الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقالت آخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرمنة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه. قال محمد اللي هو ابن أبي حرملة ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني لم يحدث كل هذا في يوم واحد. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالغ ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر بهذا الإسناد عند الإمام مسلم. وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري إنما سماه كذلك الأدب المفرد حتى يفرده عن كتاب الأدب الذي في صحيح، لأن الإمام البخاري لما صنف صحيحه قسمه إلى كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة إلى آخره. ومن جملة كتب أدب من جملة كتب صحيح البخاري كتاب الأدب، فحتى لا ينتبه كتاب الأدب الذي هو جزء من صحيحه مع كتاب الأدب الذي صنفه تصنيفا مستقلا فسمى هذا المستقل الأدب المفرد، أي الذي أفرده عن الصحيح. وكتاب الأدب المفرد من الكتب الممتعة وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن البخاري لم يشترط الصحة إلا في صحيحه فقط، وإن كان كتاب الأدب المفرد نقاوة يعني أيضا فيه قدر كبير من الأحاديث الصحيحة وقد يعني ميز صحيحه من ضعيفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ونشر هذا الكتاب قبل موته بعدة سنوات. وأبو الربيع شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث هو سليمان ابن داود العتكي أحد مشايخ مسلم، وسيروي عنه الإمام مسلم حديثا أيضا في مناقب عثمان. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا وقد كشف عن فخذيه أو كشف عن ساقيه. وقد قلنا منذ يعني أقل من شهر في هذا المسجد ونحن نتكلم عن المسألة العورة الفخذ هل هو عورة أم لا، وذكرنا أنه ليس بعورة على الحقيقة، وبدلالة هذا الحديث مع أحاديث أخرى، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد الأسلمي: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، أي أنه متاخم للعورة المغلظة فأخذ حكمها بالمجاورة، لكن الصواب أن الفخذ ليس بعورة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على حاله مكشوف الفخذ أو مكشوف الساق، فدخل أبو بكر ودخل عمر ولم يعني يغير من حاله شيئا، حتى دخل عثمان فغير من حاله، وعلل ذلك بأن عثمان تستحي منه الملائكة، والحياء والإيمان قرينان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني الحياء من الإيمان كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه الأئمة الستة، الحياء من الإيمان. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال له: إنه قد أضر بك، قد أضر بك، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. قد أضر بك يعني ممكن أي حد يستغل الحياء بتاعه ويأخذ منه إيه؟ أي شيء بغير رضاه، فيوم يغلب عليه الحياء أن يقول لا، فتؤخذ حقوقه بسبب هذا الحياء. فطبعا يعني هذا الحديث يرد على الكلام الباطل الذي يكتب حديثه وليس كذلك، وهو ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. في ناس تعتقد أن هذا من جملة الأحاديث، وهذا لا أصل له، بل هو باطل بدلالة حديث ابن عمر: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا، ليس الحرام، لأنه لو كان حراما لنبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع الرجل يعظ أخاه يقول له: إن الحياء قد أضر بك، أضر بك يعني ضيع حقوقك وأخذت منك بسيف الحياء. قال: دعه، كأنما قال: دع الحقوق تضيع منه، كأنما قال: دعه على حاله، يعني استغل حياءه لا بأس بذلك، دعه فإن الحياء من الإيمان. ومن الغرائب أن شارح كتاب الأدب المفرد قرأ هذه العبارة خطأ، وإن الحياء قد أضر بك، فقرأ أضر بك يضرب، قال: هو من باب ضرب يضرب، هو مضارع من باب ضرب يضرب. فهو لو احنا فسرنا بهذا المعنى فهو لا معنى لا إلا إنه حيضرب، يعني بقول له: إما يعني تترك هذا الحياء وإما أضربك. مع أن البخاري رواه في كتاب الأدب، أدب الصحيح يعني، أن الرجل قال له: إن الحياء قد أضر بك، أي من الضر وليس من الضرر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. مرط عائشة اللي هو إيه؟ بعض ثوبها. فهذا لا بأس أن يلبس الرجل ثياب امرأته اللي هو الثياب المشترك زي البرنس والبط والحاجات اللي ممكن تكون مشتركة ما بين الرجل وما بين المرأة، ولا مانع أن يتلفع الرجل بمرط امرأته، لكن هو الممنوع أن يلبس الرجل لبسة المرأة، حاجة خاصة بالمرأة، يعني ما يجيش الرجل يلبس مثل نوم أو يلبس جيبة وبلوزة أو الأشياء التي تختص بالمرأة اختصاصا، إنما في بعض الأشياء المشتركة ما بين الرجل والمرأة، ممكن الرجل لو لم يأتي البيت زي المرأة أو الكلام ده فلا بأس بذلك. أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، لأن ما كانت ثياب البيت. فقضيت إليك حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فزعت يعني تهيأت، تهيأت ويعني تفسير الكلام لما قال له لم تبالغ، لا هو هنا بال بعثمان، بال بعثمان أي جعله على باله واهتم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، لأنه لو رآه متكئا لجعل يلوم نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب، فإذا رأى الحال كذلك استحيا من نفسه أنه جاء في وقت غير مناسب فلم يفضي بحاجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى الغاية القصوى، كل ذا لأجل أن يتعلم المسلمون حقوق الصحبة، وإذا كان صاحبك شديد الحياء فلا تلومه على ذلك، وينبغي أن تراعي منه مثل هذا الحال. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، حدثنا الليث بن سعد، وقال: حدثني عقيل بن خالد في الإسناد عند الإمام مسلم. وأخرجه أيضا الطحاوي في كتاب مشكل الآثار من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد بهذا الإسناد، ولكن وقع صق في كتاب مشكل الآثار، وقع سقط ذكر سعيد بن العاص من الإسناد، فأنا لا أدري لأني لم يعني أحقق إسناد هذا الحديث هل هو اختلاف على الليث بن سعد في إسناده أم أنه سقط من مطبوعة الكتاب. وكتاب مشكل الآثار طبعا قديمة فيه كثير من الصدق، فأنا أظن أنه وقع صدق في الكتاب وليس اختلافا في الإسناد. والطحاوي أيضا رواه من طريق روح بن سلامة عن عقيل بن خالد، ورواه أيضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن الزهري بإسناد الإمام مسلم سواء. حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. إيش اسم لاحظينه من قراءتي في هذا الكتاب من أول قضايا الصحابة؟ تلاحظوا ثلاث مشايخ دول بيكونوا مقرونين مع بعض، وشيخهم يعقوب بن إبراهيم، ولا مستخدمة لهم طلبة الحديث لابد أن ينتبهوا إلى مثل هذا. دائما كثيرا ما يقرن الإمام مسلم بين هؤلاء الثلاثة ويكون شيخهم في الإسناد واحد، وهو يعقوب بن إبراهيم يسعد. كلهم عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري، وقد أخرجه الإمام أحمد والبزار في مسنده عن يعقوب ابن إبراهيم في إسناد الإمام مسلم سواء. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد في إسناد الإمام مسلم. حدثنا محمد ابن المثنى العنزي حدثنا ابن أبي عدي وابن أبي عدي اسمه محمد عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن ملك عن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو مستكئ يركض بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت له الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. وقد أخرجه الإمام أحمد الإمام البخاري في فضل الصحابة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وأخرجه في كتاب الأدب من صحيحه عن يحيى القطان كلاهما عن عثمان بن زياد به. حدثنا أبو الربيع العتكي اللي هو أبو الربيع الزهراني لأن أنا قلت أن مسلم روى له حديثا وسيأتي. حدثنا حماد عن أيوب لما تلاقي أبو الربيع يقول حدثنا حماد فهو ابن زيد وليس ابن كلب لأن سليمان بن داود العتكي أحد الرواة المشهورين عن حماد ابن زيد عن أيوب وهو السختيان ابن أبي تميم عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب أن أحفظ الباب يعني أن أقف بوابا على الباب بمعنى حديث عثمان ابن غياث وقد أخرج هذا الإسناد الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة وفي كتاب أخبار الآحاد من صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وساق الإسناد يأتيه سواء قال مسلم حدثنا محمد بن مسكين من مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر وهو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهه ها هنا أو وجهه ها هنا يعني أنه ذهب إلى آل النحل قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريد قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقلت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها القف اللي هو إيه اللي هو حافة البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجلين في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. ليه؟ إن هو برضو مرفع أول ما يدخل يقول له بشره بالجنة بأخوه إيه؟ أخذ البشر، فهو نفسه أخوه يحضر الآن، وأخوه كان بيتوضأ وقال له إيه أنا سألحق به. وأبو موسى الأشعري كان له أخوان أبو رم وأبو برد، وكان له أخ يقال اسمه محمد، وأشهر هؤلاء هو أبو برد. قال فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسل، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن، فقلت أذن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في الباب، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسل. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد الكف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك، فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة من طريق شيخ الإمام مسلم، قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، وساق الإسناد يعني البخاري ومسلم تلقوا هذا الحديث عن نفس إيه؟ عن نفس الشيخ. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد حدث لعثمان رضي الله عنه ما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له إن الله مقمصك قميصا فلا تخلعه، فهذا القميص هو الخلافة، فأرادوا أن يخلعوا عثمان رضي الله عنه فأبى عثمان. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي قتل في يومها، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان أفطر عندنا غدا، وهذا حديث صحيح وله طرق، أفطر عندنا غدا. فأصبح عثمان رضي الله عنه صائما حتى قتل وهو صائم، وكان كثير من أهل مصر ممن تولى هذه الفتنة والدائية الدفئة، فخرجوا من مصر إلى المدينة، وكانت مشكلة كبيرة، وكان معهم بكل أسف محمد ابن أبي بكر الصديق، فهو الذي دخل على عثمان وأخذ بلحيته وشدها، فقال له يا بني لو كان أبوك ما فعلها، حتى أن محمد هذا حرق، يعني قتل ثم أظن حرق في جوف حمار أو كذا، كان يعني كانت فتنة عظيمة مدلهمة. فالملاحظ في هذا الحديث من الآداب أن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم دل رجليه في البئر وكشف عن ساقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأبو بكر كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني لم يذكر كشف الساق في حق عمر ابن الخطاب في هذه الرواية، إنما الرواية تقول أن عمر جلس ودل رجليه في البئر ولم يقل وكشف عن ساقه، إنما الذي كشف عن ساقيه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه على عادته في المتابعة الكاملة. والعلماء يذكرون أن الرجل المحترم يعني أو الكبير قد يتابع على الشيء اليسير حتى لو كان فيه بعض خطأ من باب الأدب معه. وطبعا الباب الخطأ لا يكون خطأ شرعيا، يعني يكون مثلا زي ما حصل الشعبي لما دخل أظن على عبد الملك بن مروان فقال للشعبي كم عطاءك، فقال 2000، يعني تأخذ الدين من بيت المال، قال 2000، قال ويحك أخطأت أو لحن، لأن هو المفروض يقول له 2000، فقال له 2000، فقال إن الأمير لحن فكرهت أن أعرف، لأن هو بغلط الأول، لأن المفروض هو كان يقول له كم عطاؤك ويلقط هو كلامه الأول، لكنه أخطأ قال له كم عطاءك، فقال له 2000، إن هو إذا أعرب الموضع الذي لحن فيه من قلة الذوق، فقال لحن الأمير فكرهت أن أعرب. وده برضه لما تحب توصل إيه، لما تحب توصل معلومة للحد ممكن تتكايف في توصيل هذه المعلومة، فتقولوش أخطأ كده، ربما يعني يزرع هذا في القلوب عداوة. فهذا المثال يبين الخطأ الذي اتصدته أنا، يعني إذا كان خطأ محتملا لرجل كبير يمكن أن تنبهه إذا كنت فطنا مثلما فعل الشعبي رحمه الله. ولعلكم تذكرون قصة النضر بن شميل مع الرشيد، مش مع المأمون، مع المأمون لما أخطأ المأمون في ضبط يعني كلمة في حديث وصححها له النضر بن شميل، وكان من عاقبة هذا التصحيح أن كسب النضر بن شميل 80,000 درهم بتصحيح هذه النضر. فهذا يعني نوع من الأدب ينبغي استعماله، ينبغي استعماله. وفي هذا الحديث شيء ربما يجازي ما ذكر في حديث عثمان بن غياث الماضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري احفظ الباب ولا يدخل أحد. وهنا في الحديث هو أن أبا موسى خرج من تلقاء نفسه وقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن بوابه سائر اليوم. طيب ازاي يبقى هو لا طالع طواعية من عند نفسه؟ وفي حديث عثمان بن غياث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الباب، فلا يعني تناقض بين الروايتين. ويحمل ذلك على ان ابا موسى تمنى ان يكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فصادف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو لما وقف على الباب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الباب قال له احفظ الباب ولا يدخل احد. يعني اذا فات ناتي بين هاتين الروايتين. فجاء ابو بكر الصديق فجلس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يساره فامتلأ قف البئر، فلما جاء عثمان فلم يجد مكانا بجانبه فجلس على القف المقابل لأبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. يقول سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، وهذه من الفراسة قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرته دفن أبو بكر عن يمينه فعلا ودفن عمر عن يساره ثم دفن عثمان في مقابلهم في البقيع. فهذا من جملة الفراسة التي تميز بها سعيد بن المسيب رحمه الله. حدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا سعيد بن عفير حدثني سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الكفر. الأموال هي الأملاك يعني، ومن جملة الأملاك هذا البستان الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم. وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبوره. حدثنا حسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمل عن سعيد بن المسير عن ابي موسى الاشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط بالمدينه لحاجته فخرجت في اثره واقتص الحديث بمثل بمعنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسير فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان اي انفرد عثمان عنهم في البقيع. وهذا الحديث قد اخرجه الامام البخاري في كتاب الفتن من صحيحه قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير بهذا الاسناد عند الامام مسلم. وغدا ان شاء الله نبدا في فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه.